بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الغر الميامين، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر ومهابط وحي الله خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل الذكر. آل بيت، آل بيت طهروا من دنس، ولهم في الحشر أسمى الدرجات. فإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان العقل رجلا لكان الحسن. أسأل من الله العلي القدير أن يوفقنا لأداء فرضه في هذا الشهر المبارك، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا الصالحة بخالص القبول ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العقل، لأنه يتحدث عن عضو، هذا العضو هو المقوم الأساسي لحركة الإنسان ولتصرفات الإنسان المقبولة في المجتمع، لأن العقل جهاز جعله الله سبحانه وتعالى لدى البشر لكي يميزهم عن سائر الأحياء بحسن التصرف وبحسن التعامل وبما ينقله لنا هذا الجهاز من تقويم السلوك بين أوساط المجتمع. ولهذا عندما ننظر إلى الروايات الشريفة نشاهد أنه جاء في الخبر بما معناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل أول شيء خلقه خلق العقل، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي إني ما خلقت خلقا أشرف منك ولن أكملك إلا في من أحب. ولهذا لو أنت تلاحظ جل المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، سواء كانت من الأنعام أو كانت من الطيور أو كانت من الأسماك، هذه تمتلك بعضها شيء من الذكاء، لكن ذكاؤها لا يدعوها إلى الاختراع، إلى الاكتشاف، إلى ضبط الموازين التي يمكن بواسطتها أن تترقى، لأن آلية التعقل مرفوعة عن جميع المخلوقات إلا البشر. ولهذا أيها الأحبة نشاهد لوجود العقل ولملكة العقل الموجودة عند الإنسان، الله سبحانه وتعالى جعل له نجدين وجعل له سبيلين، الخير والشر، الحق والباطل، حتى بواسطة ما يملكه من العقل يميزه عن غيره من المخلوقات، فهل يتبع الباطل أو يتبع الحق، هل يتبع الشر أم يتبع الخير. إذا هذا العقل وجهه إلى الباطل فمعناته أنه لم يستخدم عقله في التمييز، إذا هذا العقل استخدمه الإنسان في الخير فمعناته وضع آلية الخير أو دعاه العقل لاتباع آلية الخير في الوجود. ومن هنا تشاهد جل الأخبار والروايات التي وردتنا أولا تحث على تنمية مواهب العقل وتنمية ذات العقل، كما أن للجسم غذاء ينميه وأن للروح غذاء ينميها، كذلك جعل للعقل غذاء ينميه. فلو لم يتغذى الإنسان بغذاء العقل لما ارتقى بفكره، لما ارتقى بعقله. ولربما الواحد يسأل بماذا يتغذى العقل؟ جاءت في الأخبار والروايات الشريفة إن مفتاح وغذاء العقل هو العلم، طلب العلم. الإنسان لما يطلب العلم ويترقى بالعلم، العلم هل يغذي الجسم وينميه؟ سؤال. أنت اليوم اقطع عن الطعام وعن الشراب، الزم لك كتاب 24 ساعة تقرأ فيه، زين؟ هل هذا الكتاب سوف يشبعك إذا جعت؟ سوف يرويك إذا عطشت؟ 5 سنوات فقط اقرأ كتب من دون أن تأكل، ليش؟ 4 أيام 7 أيام الحد الأكثر اقرأ في الكتب ولا تتغذى ولا تشرب شيء، هل سوف تصبح نشيطا؟ جسمك راح يتقوى؟ أبدا. ليش؟ لأن غذاء البدن الطعام الشراب، وغذاء العقل شنو؟ العلم. إن الله يحيي العقول بنور العلم كما يحيي الأرض بوابل السماء. ولهذا يقول في الخبر يا بني جالس العلماء، كما يقول لقمان يا بني جالس العلماء، ما قال جالس الطباخين، ما قال جالس النجارين، ما قال جالس المطربين أبدا، إنما قال جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي العقول، وفي أخبار يحيي القلوب بنور العلم كما يحيي الأرض بوابل السماء. لاحظ، وأيضا هناك منطلقات أخرى لشحن عقلية البشر من أجل أن يزدهر الإنسان ويرتفع مستواه الثقافي، بقول ما خاب من جمع عقول الناس إلى عقله، ومن خاب ما خاب من استشار. إذن فهذه كلها موازين بشكل مختصر تدعو إلى تقوية العقول، لأنها هي الانطلاقة التي تنطلق بالإنسان وترفع من مقامه ومستواه في الوجود المعيشي. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استخدم كلمة العقل قال لو كان العقل رجلا، إشارة إلى حسن التصرف، إشارة إلى عدم الوقوع في خطأ التفكير، إشارة إلى اتزان بواسطة التعامل، نعم توجه وإشارة إلى أن الإنسان العاقل لا يخطئ، الإنسان العاقل يحسن التصرف، الإنسان العاقل يعرف كيف يقوم حياته. ولهذا يضرب مثالا يقول لو كان العقل رجلا لكان الحسن، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى إذا أردتم أن ترون وتعرفوا الشخصية المثلى في تصرفاتها في أخلاقها في حسن تعاملها، ذاك الدليل الحي، ذاك المثال الحي للإنسان العاقل، للإنسان الكامل، للإنسان الذي تعاملاته وطريقة أسلوب معيشته في الوجود هي المثلى. فانظروا إلى المثال الحي للإنسان العاقل، وهو من؟ هو الحسن، أي الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام. ولهذا لما نأتي ونسلط الأضواء على سيرة الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، نقف أمام بحر مملوء بالخيرات، بحر مملوء بنعم الله سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت أن هذا البحر عظيم، إلا أن هناك ظروف تجعل أمواجا تتلاطم في مياهه وتمنع الكثير من الناس لأن يستفيدوا من تاريخه، وأن يستفيد الكثير من الناس من سيرته العطرة. بواسطة ماذا؟ بواسطة بعض الأخبار وبعض الاتهامات التي اتهموا بها سيد شباب أهل الجنة لكي يبعدوا الأنظار عنه، أو من أجل أن يحطوا من قدره ومستواه حتى الناس يذهبون إلى جهة أخرى ويأخذون من بقية الجهات عذب مياههم ويتركون الحسن ابن علي صلوات الله وسلامه عليه. لاحظوا أيها الأحبة، الإمام الحسن هو أول نتاج وأول ثمرة نتجت من دوحة محمد وآل بيت محمد، فهو أول حفيد لرسول الله ابن علي وفاطمة. عندما ولد صلوات الله وسلامه عليه من الطبيعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا فقط أنه يشغف بحفيده كما يصنع الأجداد مع أحفادهم، إنما هذه ثمرة علي وفاطمة، وثمرة علي وفاطمة ليس كما يتصورها البعض إنه نتاج طبيعي من هذا الوجود البشري وهذا التعامل الطبيعي لدى البشر، إنما الله سبحانه وتعالى يعبر عن هذا النتاج في تأويل قوله تعالى كما جاء على لسان المفسرين وكما جاء على لسان أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. المفسرين ذكروا الموارد الطبيعية والحالة الطبيعية لتكوينة اللؤلؤ والمرجان، لكن الذي جاء على لسان المعصومين في تأويل الآية مرج البحرين يلتقيان، بحر النبوة وبحر الإمامة، والذي صار سببا لتقنين ذاك اللقاء بينهما برزخ لا يبغيان وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصار سببا في تزويجهما. فلما زوج علي من فاطمة وتزوجت فاطمة من علي بن أبي طالب، ماذا نتج عن ذاك الاتصال وعن ذاك الزواج؟ اللؤلؤ والمرجان الذي يعبر به الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مع الروايات الكثيرة التي وردت عند جمهور المسلمين التي ذكرت فضل هذين الإمامين الحسن والحسين، انت توقف لك عند نص من تلك النصوص، ان يوم طبعا رواية جدا مفصلة لكن مورد الشاهد ان يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتقد الحسن والحسين فنزل جبريل قال: يا رسول الله إنهما في بستان بني النجار، ذهب النبي إليهما حمل الحسن والحسين ثم عاد إلى المسجد. طبعا رواية مفصلة قلت لك أنا باختصار، مورد الشاهد أريد أن أتحدث عنه. فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر والحسن والحسين معه، فالتفت إليهما، فالتفت إلى جمهور الصحابة وقال: ألا أخبركم بأفضل الناس جدا وجدة، أما وأبا، عما وعمة، خالا وخالة كما وردت في رواية العامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: هما الحسن والحسين أفضل الناس جدا وجدة، أما وأبا، عما وعمة، خالا وخالة، الحسن والحسين. فأما جدتهما خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، وجدهما خاتم الأنبياء محمد. وأما أبوهما علي عليه السلام وأمهما فاطمة بنت محمد. وعمهما جعفر الملقب بجعفر الطيار، وعمتهما أم هاني. وهذه لما يضرب المثل في التفاخر في عمتهم أم هاني، لأن أم هاني المعروف اسمها فاخته كانت امرأة قوية وكانت امرأة شجاعة، حتى في أحداث فتح مكة صار موقف اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مقولته: رحم الله عمي أبا طالب، لو أولد العرب جميعا لأولدهم شجعانا. عرفت شلون؟ ثم يقول: أفضل الناس خالا وخالة، فإن خالهم عبد الله كما في رواية العامة، وخالتهم نعم زينب، ومن أحبهما وأحب جديهما وأبويهما وعميهما وخاليهما فهو في الجنة، فهم في الجنة، ومن أحبهم في الجنة. لاحظ هذا التوجيه لمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجه هذه التفاتة إلى بعض المسلمين للأسف، لأن البعض منا إحنا لما نلتفت إلى روايات الفضائل كأنما واحد يمدح واحد من دون وجه حق، أو كأنما الجد يمدح أحفاده، أو يريد أن يمدح زوج ابنته صهرة، أو يمدح ابنته من دون وجه حق. لا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمن يسلط الأضواء على شخصية إنما يريد أن يؤهلها لكي تقود الأمة ولكي تتبعها الأمة. ليش؟ لأن اليوم أنت أمام حديث، أنت كإنسان مسلم تريد أن تلتزم شرعك وتريد أن تلتزم بكثير من الأمور المتعلقة بدينك، وتريد أن تكون لك قدوة وأسوة حسنة تقتدي بها. اليوم لما أنت توقف أمام هذا الحديث، أصحابي كالنجوم بمن اقتديتم اهتديتم، هل المراد في هذا الحديث الذي أوردوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جل الصحابة، الصحابة كإجماع، أم هناك شخصيات مميزة من الصحابة؟ السؤال. إذا تقول الكلام موجه للصحابة بأجمعهم، إحنا ما نبي نبخس أي صحابي حقه، لكن ليس من الحق ولا من الإنصاف على الأمة الإسلامية أن تواسي درجات الصحابة بتفاوت إيمانهم وتقواهم وفضلهم وعلمهم مع الآخرين الذين صحبوا النبي لكن ما ارتقوا لا بإيمان ولا بتقوى ولا بدرجات من الفضل. هذه ما تعتبر أكبر موجة ظلم نحن نوجهها للصحابة إذا ساويناهم بأجمعهم؟ زين، احنا ما جينا نتجرع على أحد، إنما احنا قاعد نتكلم بلسان العقل، قاعد نتكلم بالمنطق الذي يستخدمه العاقل. انت تجيب لي صحابي جاهد مع رسول الله وأبلى بلاء حسنا وبذل مهجته وأمواله في سبيل الله وقتل شهيدا، مع إنسان أيضا يعتبر من الصحابة لكن في يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصحابة وأمر الناس بحرمة الخمرة وحرمة بيع الخمر وتداولها، مع وجود هذا الأمر ومع علمه وسماعه للأمر يجي ويبيع الخمرة أو يتداول الخمرة، تقدر هذا تواسيه مع ذاك المجاهد في سبيل الله والذي مات شهيدا بين يدي رسول الله؟ هذا خلاف الإنصاف، هذا خلاف الميزان الذي يفهمه العقل والذي يميز العقل. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجه لأهل البيت، لأنه يوجههم لأمثول حية من الاتزان وحسن التصرف وحسن التعامل، لأن النبي يبين للمجتمع إن الحسن والحسين هبة الله سبحانه وتعالى لعلي وفاطمة وللنبي. ولم تتعال شوف في روايات أهل السنة يوم الذي يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لما خلق الجنة والنار فتفاخرت الجنة على النار ثم ردت النار على الجنة بأنه كما أنت أسكن الله أو سيسكن الله سبحانه وتعالى فيك المؤمنين، والمقياس مقياس السكنة الكثرة أم القلة، إنما النار تفاخرت عن الجنة إن في أكثر من الذين يسكنونك، الذين يستقرون في النار يوم القيامة أكثر من الذين يدخلون الجنة. أنت شوف كفة المشركين وكفة المسلمين، صحيح؟ هاتين الكفتين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الرواية المنقولة عن طرق العامة تذكر هذا الخبر، تقول الله سبحانه وتعالى استنطق الجنة أنت فاخري على النار بأن الحسن والحسين قد زينا ركنيك. في رواية أخرى من الروايات بما معناها إن الله عز وجل زين الجنة بالحسن والحسين فماست كما تميس العروس، فماست كما تميس العروس. عرف شون؟ زين، هذه الروايات شنو معناتها؟ لأن نفهم إن الحسن والحسين في الجنة آمنا بالله، لكن أنا اليوم كمسلم أوقف عند هذه النصوص شو استفيد منها؟ مو استفيد منها، أكو تسليط أضواء على هاتين الشخصيتين وعلى غيرهم ممن سلطت عليهم الروايات والأخبار، حتى أنظر إلى سيرتهم، أنظر إلى حقيقة إيمانهم، أنظر إلى كيفية فهمهم للقرآن الكريم وكيفية التزامهم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيفية تطبيقهم لما جاء به الله سبحانه وتعالى في كتابه ولما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته. أوليس هذا هو الحق؟ أوليس هذا هو أداة التوجيه اللي الله سبحانه وتعالى والنبي أراد أن يوجهنا إليه؟ ولهذا أنت اليوم لما تسأل تقول ليش الفضائل؟ إحنا اليوم شو نستفيد إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظهر معجزة؟ ذاك اليوم أبو جهل صارت عنده مشكلة، النبي أظهر له معجزة، آمن ولا ما آمن؟ هذا مسألة مرتبطة بأبي جهل ومرتبطة بتاريخ قبل 1400 سنة. أنا اليوم المسلم شو استفيد من المعجزة؟ أقول ترى كثير من إحنا ينادي بهالسؤال. الإمام الحسن ظهرت على يده هذه المعجزة والكرامة، أنا اليوم بعد 1400 سنة شو استفيد؟ الإمام الحسين سلام الله عليه ظهرت على يده معاجز وكرامات، أنا اليوم بعد 1400 سنة شو استفيد؟ أنت تستفيد شيء واحد، هذه المعاجز وهذه الكرامات تقوي رابطتك الإيمانية بالشخص، فإذا ارتبطت بهذا الشخص تعرف كيف تأخذ بسيرته وتجعلها الصورة الحية التي تطبقها في حياتك. أنت اليوم لما تتعامل تعامل عفوي في ميادين الحياة بدون أن ترجع في التعامل إلى توجيه من عاقل أو حكيم أو إلى درس من دروس التاريخ أو إلى عبرة من العبر اللي تستفيد من وراء بحياتك، تقدر تحسن تصرفك في الحياة؟ أبدا. نعم تستخدم عقلك وتستخدم تجربتك كنوع من أنواع التعامل مع الأشياء، إن أصبته صار عندك شنو؟ صار عندك مخزون أن مثل هذا الموقف استخدم هكذا تصرف فإنك تصيب، وإن أخطأت معناته لازم تغير التجربة، صحيح؟ ولكن لو وقفت أمام النصوص وتوجيهات من وجه القرآن إليهم، من وجه النبي وسلط الأنظار عليهم، إنه إذا توقف أمام علي بن أبي طالب ويقول لك أعقل الناس من لم يعاديه أحد من لم يعادي أحدا ولم يعاديه أحد، يعني أنت تستوعب هالكلمة ولا ما تستوعبها؟ طبقها في حياتك تفوز ولا ما تفوز؟ ها؟ لما توقف أمام توجيهات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول من هانت عليه نفسه فليقترف الذنب، يعني أنت تشوف بهذا التوجيه يحكمك بأنك تجعل بينك وبين المعصية حاجز ولا ما تجعل بينك وبين المعصية حاجز؟ إذن أنت قاعد تستفيد من سيرة شخص أو أشخاص أو أفراد الشارع وجه الأنظار وسلطها عليهم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلط الأنظار عليهم، ولهذا ما قصد أحد أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه في أي صغيرة أو أي كبيرة، معضلة كانت، مشكلة كانت، علم، ثقافة، توجيه، إلا ونال مقصده. بالمقابل أنت مثل هالتاريخ تشوفه في سيرة الصحابة؟ أبدا. وانت تدور على الزين، وانت تدور على الطريق الأسلك والأأمن. أنت شوف في مسألة القضاء، في مسألة العلم، في مسألة التوجيه، حتى عند إصابتك ببعض صور العسر في المجتمع، ترى اليوم أنت تنقصك الخبرة والدراية الكافية لكي تصيب الأهداف الصحيحة زين وتنال الخير من ورائها. مثلا هذه قضية معروفة في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، والرجل المسلمون أجلسوه جلسة الخلافة وأجلسوه جلسة القضاء، واعتبروه أول شخصية في الدولة الإسلامية. لكن عندما كانت تأتي إليه المشاكل والمعاضل في أغلب الأمور الصغيرة أو الكبيرة، ما كان الرجل يستغني عن علم وعن ثقافة وعن قضاء علي بن أبي طالب سلام الله عليه، حتى اشتهرت هذه الكلمة على لسانه بقوله لولا علي لهلك عمر، أو بعض المقولات الأخرى التي ترددت على ألسن الحكام والخلفاء عندما قالوا لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبي الحسن. وهذا شيء ما نقدر ننكره، موجود ومملوء الكتب بهذه الأحداث. يوم من الأيام، وهذه قضية مروية ومعروفة لديكم سامعينها، لمن يأتون برجل وجدوه عند مقتول وقد تلطخت يده وثيابه بدم القتيل، الناس على طول قالوا هذا القاتل، وجابوه حق الخليفة، والخليفة استمع إلى كلام الشهود ثم أمر بالقصاص، أمر بالقصاص يقتل. جروه لكي يقتصوا منه، وإذا القاتل الحقيقي كان موجود بين الجموع، فقام وشهد على نفسه بأنه هو القاتل، اعترف، ثم برأ ساحة ذاك المتهم. هني الناس ظلوا حيارة، زين هذا لو 5 دقائق القاتل الحقيقي ما كان معترف كان مقتول، صحيح مات. وهذه السرعة في اتخاذ القرار وسماع قول الشهود وعدم الاطمئنان، لأن تارة حتى الشهود يا مولانا تشوف، لاحظ غرائب أحكام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو طريقة تعامل الإمام علي مع الشهود، بعض المرات ما يأتي بكل شاهد حتى يدلي شهادته في حضرة الآخر، إنما واحد يختلف كلام عن الثاني، وإذا اختلف كلام الشهود معناته تلك الشهادة شنو؟ باطلة، صحيح؟ الشاهد لا علينا من الكلام. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه موجود، عمر بن الخطاب ما عرف كيف يحكم في المسألة، فقال ما تقول يا خليفة المسلمين؟ قال ليس لكم إلا علي كالعادة، القضية والمعضلة المشكلة علي بن أبي طالب. جاءوا لأمير المؤمنين جايبين القاتل الذي اعترف على نفسه بالقتل، جاءوا به لأمير المؤمنين، يا أبا الحسن معضلة، مو معضلة، معضلة اللي ما يعرف، لكن اللي يعرف ومن هو ثقل القرآن ما تعتبر عنده معضلة، لأن كل شيء مكشوف واضح. ولهذا أيها الأحبة، إحنا لما نقول أهل البيت، لا تتصور أو لا يتصور العالم لما أنا أقول الفقيه الفلاني أو لما أقول الفقهاء الأربع مع الإمام الصادق، ترى هذين مو في مستوى واحد. ليش؟ الفقيه يستخدم آلية علمية لكي يصل إلى حقيقة المعنى ويأتي بدلوه، يدلو بدلوه، اجتهاده، أصاب أثيب، أخطأ له أجر وليس له أجران مثل ما يقولون، صح؟ لكن أهل البيت ما عندهم خطأ، لأن ما يحتاج أنه يستخدم آلية تقرب إلى المعنى، إنما المعنى واضح والقرآن واضح والأحكام واضحة، فقط وفقط ينبغي أن يضع المسلمون النقاط على الحروف، وأهل البيت هم الذين يضعون النقاط على الحروف. ولهذا لما سئل الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قالوا يا ابن رسول الله أوليس أهل الذكر أهل التوراة والإنجيل؟ قال بلى، إذا دعوكم إلى كتابهم وإذا دعوكم إلى شريعتهم، ولكن إذا جئتم إلى الإسلام فنحن أهل الذكر. وضرب الإمام على صدره، يعني إذا عندك معضلة من تعرف الحل، تعال أنا أعطيك الحل، أنا أعطيك الحل الأمثل. ولهذا تشوف أنت في تاريخ الفقهاء ما من فقيه إلا وتخبط، لكن جيب لي موقف واحد وقف فيه إمام من أئمة أهل البيت وكان حائر في إدلاء الجواب. لا تقول لي تقول، جيب لي موقف، جيب لي موقف. ومو من المواقف اللي وكيع مثلا يرويها أو فلان وفلان المدلسين يرونها، أبدا. المواقف اللي يرونها الثقات، مو المدلسين اللي أرادوا أن يشوهوا صورة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لاحظ، فالإمام سلام الله عليه لما سمع معضلة ومشكلة وقضية عظيمة سأل ما الخط، شخص كيت وكيت وكيت، اعترفوا عليه بأنه القاتل. لما أردنا أن نقيم عليه القصاص لا تبين أنه مو القاتل، قاتل حقيقة اعترف على نفسه بالقتل، والآن نريد منك أن تحكم في من اعترف على نفسه بالقتل. شلون نعترف؟ شلون تنحل؟ قال هذه معضلتكم، هذه معضلتكم. قال نعم. قال ولدي حسن ذاك اليوم كان عمره 11-12 سنة، أكثر ما أكثر، كان صبي. قال بني حسن، قال نعم. قال إن القوم عندهم مسألة فاحكم فيهم. شنو معناته؟ معناته يا مجتمع اسمع، افهم افهم. وبالفعل الإمام سمع القضية وحكم، قال أما هذا القاتل الذي اعترف على نفسه بالقتل يطلق سراحه. ليش؟ قاتل اعترف على نعم، يوم الذي أردتم أن تقتلوا إنسان بريء كان حكمه حكم كأنما قتل الناس جميعا، صحيح، ولكن يوم اللي اعترف على نفسه لكي ينجي ذاك فإنه أحيا نفسا، ومن أحيا نفس ها فكأنما أحيا الناس جميعا. عند ذلك هذه بهذا ودي بيت المال وانت الموضوع. مدة الأعناق، ها يا علي. قال لقد حكم فيكم بما ورد في كتاب الله وفي سنة نبيه، ثم ضمه إلى صدره ذريتهم بعضها من بعض. عرف شلون؟ هذا أول توجيه. ثاني توجيه، إن اللي الشارع بفهمك إياه إن مثل مدرسة أهل البيت هي مدرسة تطمئن النفوس، تسير العقول على ثوابت علمية، على ثقافة السماع، على ثقافة شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على حسن التعامل، على كيفية التواصل، على كيفية الارتباط بالآخرين، تلك الرابطة التي تخرج من تصرف حكيم، وهذا التصرف الحكيم يسعدك في الدنيا والآخرة. يجي لواحد بأبي وأمي يقول له يا ابن رسول الله أنا فقير، الآن أصبت بحالة انكسار مادي، أريد منك أن تعطيني ساعدني. وانت تدري الأئمة ما يقصرون ويا أحد، هذا تاريخهم حافل. لكن شلون أعطيك الآن؟ أنا إيدي خالية ما عندي شيء. تصبر؟ لا يمكن أن أصبر. فكيف يرد هذا السائل برد جميل؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدال على الخير كفاعله، صحيح؟ الدال على الخير كفاعله. ما عندي أعطيك، ما أقول لك يلا اغضب الباب، لا أبدا. بكلمة النبي يقول اتقوا النار ولو بشق تمر، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. شن هذا محتاج؟ وين أودي؟ إيش كثر عندما يوي حتى يضرب الأبواب؟ وإذا بالإمام سلام الله عليه قال أقبل عليه. قال الوالي ماتت له بنت، صلى كم يوم في حالة حزن، ولم يوجد من بين المعزين من يتفوه بكلمة تطيب خاطره وتسكن أحزانه. كلمة الحلوة طيب الخاطر ترى، وخصوصا الإنسان. صحيح موت الأبوين أعظم من موت الأبناء، لكن العاطفة اللي تظهر أمام الأبناء أكثر مما يظهر الإنسان أمام أبويه. بنجي هذا رجل كبير في العمر مات، الله يرحمه، ارتاح من الدنيا. لكن لا سمح الله إذا فجع بطفل أو فجع بثمرة حياته ويتأذى، فيحتاج إلى واحد يسكن خاطره. طيب خاطرة بكلمة. قال ما في واحد طيب خاطر هذا الوالي. الحين راح تحصله في الجبانة بالمقبرة هناك على قبر ابنيته، اذهب إليه، فإن وصلت عنده قل له هذه الجملة التي أعلمك إياها، إذا سمعها راح يطيب خاطره، عند ذلك سوف يقدم لك عطاء ويكافئك. بالفعل قام راح الجبانة، شاف الوالي قاعد على قبر بنته محزون، الحزن أذاه، فراق ابنته قصم ظهره، وقف على رأس ذاك الوالي ثم قال له هذه الجملة، اسمعها. قال: الحمد لله الذي سترها بجلوسك على قبرها ولم يفضحها بجلوسها على قبرك. ترى كلمة جدا قوية، ايش معناتها؟ الحمد لله الذي سترها بجلوسك على قبرها ولم يفضحها بجلوسها على قبرك. يعني الحمد لله ما دام كانت ببيتك معززة ومكرمة، أبوها الحين على قبرها وصلها بالخير، لكن باشر إذا ماتت مو تتغربل، مو من إيد لإيد، ها؟ مو من حزن لحزن، مو من كذا كذا. هذا الرجل لما سمع التفت، قال: من القائل؟ قال: أنا سيدي. قال: أعطوه 100 دينار. أعطوه 100 دينار، تعال. شنو هالكلام؟ هالكلام العذب اللي طيب خاطري من أين؟ أنت شنو؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ امتنع، أصر عليه. قال: مررت على الإمام الحسن بن علي، أخبرته بضائقتي، فقال: اذهب وطيب خاطر الوالي بهاتين الجملتين فإنه سوف يغدق لك العطاء. قال: إذن اعطوه مثل ما أعطيته في البداية. فزادوه. شوف هذه كرامة، مثل هذه إذا احنا نجعل من هذه السيرة دروس وعبر نعتبر بها ونتبعها في حياتنا، شوف كم معضلة انت تقدر تحلها بواسطة أهل البيت وتوجيهاتهم. مشكلة اقتصادية، ارجع إلى ثقافتهم. مشكلة سياسية، انظر كيف كانوا يتعاملون. مشاكل أسرية اللي اليوم تسبب في المجتمع مثل السوس اللي قاعد ينخر عظام المجتمع، ارجعوا إلى أهل البيت. هذه الثقافة، ثقافة الإسلام، الشرع المقدس، سيرة النبي، سيرة المعصومين، هي التي تقوم حياتنا، هي التي تحسن تصرفاتنا. احنا للأسف قاعد ننهل من غير المناهل العذبة. نعم عطش يسد، لكن سؤال: هل شربت ماء عذبا أم شربت ماء غير عذب؟ كلاهما يروي، لكن لربما تشرب من هالماء يسبب لك مرض، يسبب لك مرض. تدري شنو من أمراض؟ أمراض الحقد والغيرة والأنانية والفئوية والعنصرية والمذهبية والطائفية و إلى آخره. لكن لما ترجع أنت إلى أهل البيت، تقدر أنت تقول لي مدرسة أهل البيت فيها فئوية؟ ها؟ مكان كل قاعدين على صفرة محمد وآل بيت محمد، مو الشكل؟ تقدر تقول لي هالمجالس، هالمجالس وهالمآتم وهالمحافل اللي قاعد تجمع المؤمنين والغير قاعد يموت من حقده، شلون الشيعة عندهم هالمراكز والحسينية؟ تعال شوف مراكز الحسين ايش قاعد تسوي. هل احنا نجتمع من اجل ان نفرق؟ هل احنا نجتمع من اجل ان نحامل القلوب على بعضها بعض؟ هل المجالس قاعد تنعقد من اجل ان الضغائن تكثر على الافراد؟ ابدا، احنا قاعد نقيم هالمجالس لكي نصفي النفوس، ان ربي اهل البيت يربون الاجيال تربيه طيبه، تربيه صالحه. ولهذا انت تشوف وكل اناء بالذي فيه ينضح. هذه مدارس محمد وآل محمد، وتلك المدارس الاخرى. المدارس الاخرى ما استطاعت أن ترى نور العلم، ما استطاعت أن ترى العقل والعقلاء كيف يتصرفون، كيف يتعاملون، كيف يكظمون غيظهم، كيف يقابلون الإساءة بالإحسان، كيف يقابلون الجهل بالعلم. ولهذا تشوف يدس السم للإمام الحسن تارة، وتارة أخرى يرفع راية الحرب ضد الحسين، وتارة أخرى نعم تتطاول يده من أجل أن يقضي على وجود أئمة حق، أئمة هدى أوقفوا حياتهم من أجل حماية الدين والدفاع عن العقيدة ورفع راية الإسلام من أجل أن يتمسك الناس بهم. لكن النتيجة شنو؟ فبين شريد ترتمي قربة النوى، به بين غيطان وبين جبال، وبين سميم قد سرى في عظامه من السم قتال بغير قتالي، وبين صليب مائل من فوق جذعة تهب عليه من صبا وشمالي. فيا ليت شعري من أنوح، ومن له أنوح، وما دمعي عليه بسالي أشجو علي حين عمي مرازو بمنصلة ذي رونق وصقا. له بنت المصطفى حينما مضى قضت لم تفز من إرثها بخلايا. أم الحسن الزاكي بسم جعيدة انقضى بين أنصار له، قضى بين أنصار له وموايا. وإن حنيني للذبيح بكربلا لباق فلا يقضى له بزوالي. فديت إمامين أجمعوا بعد قتلي على سلب نسوان له وعيايا. صاحت يا وادي كربلاء عن نجم شانا بلي غسل وكفان خلينا ولي غصبا علي سافري. يا مهجة حشان يا حسين يا المضاق من قبل الذبح خويا سافرت جسمك عذره والرأس وياك فوق الرمى يومه مشهور يبرى للضعين خويا لا خيراني يا خلي صبقيت وياه اقعد لعد جسمك ينار العين وانعه لكن لا ظليت من يبريتما لطوح الحادي وحده بهذه الضعينة خويا لا تقول عني سافر وما ودعاني اي راحة وخواتي وللقبر ما شيعوني اي والله راحة وخواتي وللقبر ما يا شيعوني يا حسين لو ان عندك يا اخوي اتركوني ففارقته ولكن راسه معها وغابت عنه ولكن قلبها معه يا الله. إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم شافي مرضانا اقضي حوائجنا يسر عسرنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك وفقنا لمراضيك جنبنا سخطك ومعاصيك تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين هذا القليل بأحسن القبول والأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.